Oh, One man. Thank you.

Thank you. حن كمان شوية بس. Oh, dear. Thank you. Thank you. Mm-hmm. قال لهم الله صل على النبي. الله اللهم صل على النبي. ألقى موسى عصا. معلش معلش. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.